جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يوفق العبد بين طلب الرفعة في درجات الجنة وطلب العافية من دون صبر على الابتلاء، علما بأن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر ورفع به درجته إلى أولي العزم من الرسل الذين شدد عليهم الابتلاء؟ جزاكم الله خيرا. لا يتعارض هذا، يصبر ويطلب الدرجات، لكن الآن البلاء ليس له أن يطلبه، فهذا كأنه يقول يعني إذا كان الله يرفع بالصبر وبالبلاء لماذا لا نطلب البلاء؟ هؤلاء الذين رفعهم الله بالبلاء ما طلبوه، النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من صبر ما طلب البلاء، وإنما يسأل الله العافية. وقال لعائشة رضي الله عنها قالت: إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذه كلمة جامعة في العفو في الدنيا والآخرة. وكان من دعائه بين الركن وبين الحجر الأسود وبين الركن اليماني: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالبلاء لا يطلب، وإذا حل وجب على الإنسان أن يصبر، وبذلك ترتفع درجته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن اعتبار قول الله تبارك وتعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هو توفيقهم إلى اتباع سيئاتهم حسنات، أو أن إبدال الحسنات يكون في الصحائف دون الأعمال؟ جزاكم الله خيرا. هذه مع التوبة، كما دلت على ذلك النصوص أن السيئات تبدل حسنات. قال العلماء: لأن كل سيئة المؤمن التائب يصحب سيئته ندم، والندم حسنة، ويصحب سيئته توبة، ويصحب سيئته حسنة أخرى، فعند ذلك تتبدل السيئات بالحسنات. وكذلك الندم الذي يصاحب السيئة وما يتبعه من الاجتهاد في الطاعة، هذا الذي يرتفع به العبد. ولهذا قال بعض العلماء: كم من حسنة أدخلت صاحبها الجنة، كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، كم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. يعنون الحسنة التي تدخل النار أن يصحبها الفخر، والسيئة التي تدخل صاحبها الجنة يصحبها ندم واجتهاد في الطاعة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك أعمال صالحة تكفر الذنوب الكبائر مثل عقوق الوالدين والزنا والربا؟ جزاكم الله خيرا. التوبة إلى الله من هذه الكبائر تمحو هذه الكبائر. كذلك ذكر الإمام ابن القيم أن التوحيد يكفر الكبائر أعظم من تكفير الأعمال الصالحة للصغائر، فالتوحيد له أثر عظيم في تكفير الكبائر إذا ما كان المسلم على توحيد الله تبارك وتعالى، مع الاستغفار ومع التوبة وتجديد التوبة يرجى له خير إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الغيبة من الكبائر؟ جزاكم الله خيرا. نعم بلا شك، لأن هذه الغيبة مهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: والمفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وآذى هذا. ومن هذا الغيبة التي تحصل من المسلمين، وقد جاء في الحديث أنه يحكم يوم الناس يوم القيامة في حسناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تظنون أنه سيبقي شيئا؟ يعني إذا مكن من حسناته، والناس فيهم رغبة في طلب الحسنات خاصة يوم القيامة، فسيأخذ حسناته كلها. فالغيبة من الكبائر، ويؤاخذ بها الإنسان ويكب الناس على مناخرهم يوم القيامة بسبب هذه الغيبة وبسبب الكلام.